السؤال رقم 26، لم أفهم قول ابن حزم أرجو من فضلك. صفحة 216، نشوف 216. طيب، هذا الحديث الذي سبق أن قلنا، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفتديا؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. طيب، وين كلام ابن حزم؟ هذه صفحة 216. نعم، أي نعم. ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم عادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. أي هذا قول ساقط، وهو قول ابن حزم. قال: فهذه لا تدل عليه الآثار، يعني أن الإنسان يعني روحه متى تخلق؟ إذا خلقه في بطن أمه يبعث الله إليه الروح، فينفخ في الروح في الجسم، فهذه الروح التي تنفخ في الجسم متى خلقت؟ خلقت مع خلقه، أرسلها الله إليه. لكن ابن حزم يقول أن الأرواح كلها مخلوقة قديما، أنها موجودة ثم إنها ترسل. لا، هذا قول غير صحيح، هذا معنى قول ابن حزم.